بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. إن الإنسان فطرة جبلة لا يكاد يخرج إلى مكان، إلى عمل، إلى مهمة، إلى وظيفة، إلا وهو مصحوب بدعاء الوالدين وفقك الله. والإنسان إذا أراد أن يكافئ أحدا على صنيع قدمه له يقول له الله يوفقك، وأمثال ذلك. وهذا كله من استقر عند الناس أن الإنسان من أسباب تحقيقه مراده أن يوفقه الله جل وعلا فيه، وهذا أمر لا ريب فيه. ولهذا قال العبد الصالح شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قبل أن نشرع في هذا نبين أن الإنسان يعني يكون حريصا على أن يكون موفقا من عند الله جل وعلا، يرجع أسباب حرصه على هذا الأمر لأمور عدة، من أهمها ما يلي: أولا، إيمان المرء بضعفه وعجزه وقلة حيلته. قال الله جل وعلا: وخلق الإنسان ضعيفا. فالإنسان إذا كان بصيرا بنفسه، متدبرا في حاله وأخباره ومآله وقدومه ورواحه وغدوه، علم ضعفه وعجزه وقلة حيلته. ولو بدا لنا أننا بسط لنا في الجسم، أو بسط لنا في المال، أو بسط لنا في العلم، أو بسط لنا في الرزق، أو ما إلى ذلك مما يفيء الله جل وعلا على عباده، فيبقى الإنسان ضعيف مهما وصل من القوة في أي أمر أعطاه الله جل وعلا إياه. فالإنسان عموما مخلوق ضعيف، كما قال الله جل وعلا. وعلى هذا فهو في حاجة ملحة إلى من يؤيده، إلى من ينصره، إلى من يقويه، إلى من يمنحه العزيمة، ولا يقدر على هذا إلا الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن تحقيق الغايات من أعظم أسبابه معرفة الغيب، ومعرفة الغيب أمر محسوم لا يكون إلا لله جل وعلا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فإذا علم الإنسان أنه لا يعلم الغيب، لا يعلم ما هو مقبل عليه، أفيه خير له أم فيه شر له، هل هو مقبل على النجاة أو مقبل على الهلاك، هذا كله يجعله ملحا في طلب التوفيق من الرب تبارك وتعالى. أنا أتكلم الآن عن الأسباب التي تدعو المؤمن الصادق العالم العارف بربه لماذا يطلب من الله جل وعلا التوفيق ويسأله الهداية والسداد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عليا ابن عمه وصحابيه، يقول له: يا علي، سل الله الهداية والسداد، واذكر بالهداية هدايتك الطريق، وبالسداد سدادك السهم. والمقصود أن الإنسان إذا علم أنه يجهل الغيب فيكون اتخاذه للقرارات محفوفا بالخطر، لأنه لا يدري ما هو قادم عليه. وما أدري إذا يممت أرضا، أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. لهذا كان لجوء المؤمن إلى ربه تبارك وتعالى أمرا ملحا في حياته. قال الله تبارك وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. فلما بين الله جل وعلا ضعفنا وعجزنا وقلة علمنا بالأشياء ولا ندري ما نحن قادمون إليه أو قادمون عليه، أمرنا جل وعلا بالتوكل عليه.